الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نشرع بعون الله وتيسيره وتوفيقه في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ونبدأ بذكر مناسبة هذه الآية الكريمة بالآية التي قبلها، وهي: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الآيات يأخذ بعضها ببعض ويتناسق التالي بالسابق، وهو من إعجاز القرآن الكريم. فالآية السابقة إياك نعبد وإياك نستعين جزءها الأول، وهو إياك نعبد، متصل مباشرة ومتناسق مع قبله، وهو قوله تعالى: ملك يوم الدين، لأن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، وفي هذا اليوم العصيب الرهيب لا ينجو إلا من هدي إلى دين الله الحق. ومن يعبد الله حق عبادته ويخلص له في عبوديته وألوهيته وربوبيته. أما الجزء الآخر وهو وإياك نستعين، وهو متصل مباشرة بالآية التي بعده: اهدنا الصراط المستقيم، لأن المستعان عليه في الآية لم يذكر. وقلنا في الدرس السابق إن سبب ذلك هو إفادة العموم، فكأنه قيل: بما تستعينون، أو على ما تستعينون أيها العباد؟ فقيل: تستعينون بقولكم اهدنا الصراط المستقيم، أو للإشارة إلى أن أول ما يستعين به العبد وما يطلبه هو الاستعانة على الهداية إلى الصراط المستقيم، لأن هذه الهداية تشمل جميع الهدايات الأخرى. هذا وجه من مناسبة الآية لما قبلها. هناك وجه آخر يمكن أن يقال، وهو أن الحامد بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله واعترف بأنه المستحق للحمد وأنه المحمود أزلا، سواء حمده الحامدون أم لم يحمدوا، فهو محمود بحمده القديم، وأن هو الإله الذي يستحق العبادة. وأيضا أقر واعترف ووصف هذا الإله العظيم بصفات الكمال، وأقر له بالعبودية والإخلاص له في العبادة وفي الاستعانة. انتقل بعد ذلك، هذا المقدمة كانت كالتمهيد أو كالدباجة إلى الوصول إلى الغرض الأقصى والأسمى، وهو ما يتعلق بفائدة هذا الحامد، لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ويتوسل إليه بصفاته العلى بأسمائه الحسنى. ما الغرض من ذلك؟ غرض من ذلك هو نجاته من النار، هو هدايته إلى الصراط المستقيم. فكان الآيات قبل هذه الآية دباجة أو تمهيد للغرض الذي يريده هذا الحامد، وهو الذي يقصد إليه، وهو أن يهديه الله إلى صراطه المستقيم، لأن بهذه الهداية يكون قد نجا من النار وفاز بالجنة إن شاء الله تعالى. وهو وجه لطيف. أيضا اهدنا الصراط المستقيم تمثل وسط سورة الفاتحة، وهذا الوسط كأنه كما يقولون وسطة العقد أو المركز. ولذلك فإن قوله اهدنا الصراط المستقيم يرتبط ارتباطا موضوعيا بكل ما سبقه من آيات في سورة الفاتحة وما يليه بعد ذلك. كيف ذلك؟ أول ما بدأت الفاتحة بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقلنا الحمد لله إقرار بالألوهية والربوبية لله تعالى، فمن يستحق أن يطلب منه الهداية إلا من هذا الله العظيم الذي صدرت به الفاتحة. ثم بعد ذلك قال رب العالمين وهو مرتبط باهدنا الصراط المستقيم، لأن من مهمة المربي أن يربي مربوبه على الصالح وأن يرشده إلى الفلاح وأن يهتم بتنشئته التنشئة السليمة. فإذا اهدنا الصراط المستقيم مرتبط ارتباطا عضويا وموضوعيا بقوله رب العالمين، مرتبط أيضا بالرحمن الرحيم، لأن أعظم الرحمة تتجلى في الهداية إلى صراط الله المستقيم. ليس هناك رحمة أعظم من هذه الرحمة أن الله يهديه إلى صراط المستقيم ويبلغه جنة النعيم وينقذه من النار. هي هذه الغاية وهذه هي النتيجة التي يتمناها هذا الحامد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكل الدين كان رحمة، فالهداية إلى الدين أيضا رحمة وآية رحمة. أيضا مرتبط بقوله ملك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، ولا تكون النجاة في ذلك اليوم العصيب إلا بالاهتداء إلى دين الله الحق. فالآية مرتبطة كذلك بملك يوم الدين، مرتبطة أيضا بإياك نعبد وإياك نستعين، مرتبطة بإياك نعبد، لأن العبادة لا تصح إلا بكونها موافقة لما جاء من الشرع الشريف، لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا توفر فيها أمران: الإخلاص لله تعالى، وأن تكون على وفق ما جاء به الشرع. الإخلاص لله تعالى تمثل في إياك نعبد، وكونها أن تكون على وفق الشرع يكون بالهداية إلى صراط المستقيم، لأن الشرع هو الذي حدد لنا العبادات وكيفيتها وشروطها وما يتعلق بها، فلابد من توفر هذين الشرطين. وما نسمعه الآن من أن العبادة لله تكون بالتأمل وبالتفكر وبإغماض العينين وهالكلام الفارغ، هذا كله ضلال. قالوا نحن نعبد الله لأننا مخلصين له الدين، ونعبده بالتأمل وبالتفكر. لابد نحن المسلمين لا نتعبد الله إلا بالعبودية التي يتوفر فيها شرط الإخلاص لله تعالى، وأن تكون وفق ما جاء به الشرع الحكيم. وهذا لابد من انضمام إياك نعبد وإهدنا الصراط المستقيم. أيضا إهدنا الصراط المستقيم تتعلق ب وإياك نعبد وإياك نستعين، لأن أفضل الاستعانة هي أن يعيننا الله سبحانه وتعالى على الهداية إلى دينه القويم. ولذلك قدر بعض المفسرين اهدنا الصراط المستقيم قدرها بجواب بسؤال مقدر عندما قال وإياك نستعين، كأنه قيل وكيف يعينكم؟ قال يعيننا بقولنا اهدنا الصراط المستقيم. أيضا اهدنا الصراط المستقيم لها ارتباط بما بعدها، لأن من جملة الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، فمن مشمولات هذا الدعاء أن يكون للداعين قدوة يتأسون بها، وهذه القدوة ممن مضوا وأنعم الله عليهم. أيضا من مشمولات هذا الدعاء أن يجنبهم الله طريق المغضوب عليهم، لأن الهداية لا تكون إلا بالأمرين: الاقتداء بمن من الله عليهم بالهداية، والابتعاد عمن غضب الله عليهم وأضلهم. وهكذا نرى أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم مرتبط ارتباطا موضوعيا بكل ما سبق هذه الآية من أول سورة الفاتحة وما أعقبها، ولذلك جاءت في الوسط لترتبط بأولها ووسطها وبآخرها. هذه مقدمة عن مناسبة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لما سبق بها من آيات وما سبقها وما تلاها من آيات. تبدأ هذه الآية الكريمة بقول اهدنا، وهو بصيغة أمر، ولكن يقال فيه فعل دعاء، لأن الأمر يقتضي الإلزام والوجوب، ولا يكون الأمر الأصلي بمعنى الإلزام والوجوب إلا إذا كان من أعلى إلى أدنى، كالأمر من الله إلى عباده، أمر الحاكم إلى رعيته، أمر الوالد إلى ابنه، أمر الأستاذ إلى تلاميذه مثلا، هذا يسمى أمرا. وأما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فيسمى دعاء كصيغة الأمر، لا نقول الأمر، نقول صيغة الأمر على حسب الصناعة الإعرابية. صيغة الأمر هنا تسمى صيغة دعاء، فعل دعاء، لأنها من العبد إلى مولاه، من الأدنى إلى الأعلى. فإذا كان الطرفان مستويين يسمى التماسا، طالب وزميله يطلب منه شيئا لا يقال له فيه أمر ولا يقال فيه دعاء، لأن أحدهما لا يعلو على الآخر ولا يكون أدنى منه، فهما متساويان في الرتبة، أو صديق وصديقه أو زميل في العمل أبدا، هذا يسمى التماسا، وهذا مما يخرج الأمر من أصله وهو الإلزام والوجوب إلى معاني أخرى ذكر منها الدعاء والالتماس، وهناك مجالات أخرى موضوعها في علم البديع وهو أحد علوم البلاغة. والفعل هو هذا يهدي، إذن اهدي هذا فعل دعاء وصيغته من الناحية النحوية أمر، والماضي هذا يهدي، والمصدر الهدي، هذا يهدي هديا. أما الهدى والهداية فاسما مصدر، المصدر هو الهدي، كجا يجري جريا ومشى يمشي مشيا وبغى يبغي بغيا إلى آخره. الهدى والهداية اسم مصدر، والمصدر واسم المصدر يتناوبان ويحل أحدهما محل الآخر، فكثيرا ما يكون المصدر مكان اسم المصدر وبالعكس. هذا من حيث التصريف. من حيث المعنى اللغوي، هدى يهدي هديا او هدى وهدايه، معناه في اللغه ارشد وبين واوضح وعرف بالشيء، يعني امر كان غامضا او كان مجهولا او كان غير معروف. معنى هدى اوصل الشخص المهدي الى معرفته وعرفه ما اتهم به واوضحه اليه وارشده اليه وبينه. هذا معنى هدى يهدي من حيث اللغه. ومعناه الشرعي لا يختلف عن المعنى اللغوي الا بالاعتبار. المعنى اللغوي عام، تهدي الشخص وهو ضال الى الطريق، تهديه الى كتاب يبحث عنه، تهديه الى اي شيء. ولكن الهدايه في مفهوم الشرع، نعم، هي الارشاد والبيان والتوضيح والتعريف بالطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويبعد عما يسخطه ويغضبه. فالمعنى متقارب، وإنما الاختلاف كما قلنا في الاعتبار، لأن المعنى الشرعي يتقيد بالمفهوم الشرعي، وهو الهداية هي العمل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى واجتناب ما يغضبه ويسخطه. من الشواهد التي تساعدنا على فهم هدى يهدي بمعنى الإرشاد والتوضيح والإبانة قول الشاعر العربي: لا تحرمني هداك الله مسألتي، ولا أكون كمن أودى به السفر. قال: لا تحرمني هداك الله مسألتي. هداك الله، هذه جملة دعائية، هي خبرية لفظا إنشائية معنى، وهي معترضة. الأصل: لا تحرمني مسألتي. مسألتي مفعول الثاني لتحرم، وهداك الله يعني أرشدك الله إلى الصواب وإلى الخير. ولا أكن كمن أودى به السفر. وقال الآخر: فلا تعجلني هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا. فلا تعجلني هداك المليك، أي أرشدك إلى الصواب وهداك وسدد خطاك. أيضا هدى يهدي، أو هذه المادة بصورة عامة بكل اشتقاقاتها، تتضمن معنى اللين والرفق والملاطفة. لأن طبعا من تريد أن تدله على طريق الخير وتبعده عن طريق الشر، لابد أن تستعمل معه أسلوب الرفق واللين حتى تمتلك قلبه وتجتذب انتباهه وتؤثر في نفسه. ولذلك فهذه المادة لابد أن تكون فيها معنى الرفق ومعنى اللين والبعد عن العنف والقسوة. حتى الهدية مأخوذة من هذه المادة، والهدية كما تعلمون هي تعبير عن مناسبة الفرح والسرور، كمناسبة النجاح في الامتحان أو الزواج أو مثلا المولود، ويتبادلها الناس للتعبير عن التوادد والملاطفة والمحبة. إذن فيها معنى هذا الهدية مأخوذة أيضا من هذا يهدي هديا. كذلك يقال للرجل الضعيف الطاعن في السن: يتهادى في مشيته. ما معنى يتهادى؟ يعني يمشي وإيدا بكل تؤدة وبكل هدوء وبكل رفق حتى لا يقع. فأيضا مأخوذ هذا من أصل المادة، والتي تفيد الرقة واللطف والليونة. وهذه المادة لا تستعمل إلا في خير، وإلا في رشاد، وإلا ما فيه مصلحة وفائدة ونفع، ولا تستعمل في شر. خرج عن هذا المعنى فريق من الناس وقالوا إن هذا ومشتق منه إذا كان غير مقيد يصرف إلى معنى الخير. ما معنى غير مقيد؟ يعني غير مقيد بقيد، بس نقول مثلا فلان هديته إلى الطريق، أنت لم تقل هديته بخير ولا طريق بشر ولا لا، قالوا هذه تنصرف إلى معنى الخير. فإذا قيدت تنصرف إلى ما قيدت به، فإذا قلت هديته إلى طريق الخير فدل هدى على الخير، هديته إلى طريق الشر معناها انصرف الهداية إلى الشر. هذا معنى قولهم إذا لم تقيد كانت مصروفة إلى معنى الخير والعمل النافع، وإذا قيدت كانت بمعنى ما تقيد به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما دليل هؤلاء؟ دائما عندما نذكر رأيا وعارضا علينا أن نذكره بأمانة وأن ننقله كما قالوه بدون زيادة عليه ولا نقص. ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا أن الهداية عندما قيدت بشر كانت تنزع إلى شر، لقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم في أول الصفات. وصراط الجحيم لا يهدى إلا للخير، معروفة الهداية إلى الشر. آية أخرى ويهديه إلى عذاب السعير، قالوا هذه الهداية كانت مصروفة إلى شر. وأما الهداية إلى الخير هذه معروفة كثيرة في القرآن، ويهديهم إلى صراط مستقيم، اجتباه وهداه إنك لا تهدي من عبدت إلى آخره، معروفة. لكن هاتان الآيتان كانت معنى الهداية فيهما موجهة إلى الشر والجحيم والعياذ بالله. قالوا دليل آخر وهديناه النجدين، والنجدان طريق الخير وطريق الشر، والنجدان هو مثنى نجد، والنجد هو ما ارتفع من الأرض دون الجبل، يعني ليس عاليا، كان نقول هضبة مثلا يسمى نجد. من هو نجد مثلا في الأراضي الحجازية؟ هو الأرض المرتفعة. فهديناه النجدين، أي نهديت، لماذا عبر عن الطريقين بالنجدين؟ لأن النجد المرتفع يكون واضحا وبينا ويراه كل إنسان ولو من بعيد، فكذلك طريق الخير وطريق الشر واضحان بينان لا يحتاجان إلى كثير من التأمل، فذلك عبر عنهما في القرآن الكريم بالنجدين، وهو لسبب واستعارة طيبة مجازية، استعمال مجازي، لأن النجدين مرتفعان، والمرتفع هو أدعى إلى الوضوح وإلى الرؤية من كل جانب. وحتى العرم كانت تصف الرجل المشهور بالعلم، والعلم هو الجبل، وسمي الجبل علما لأنه معلم من المعالم ويعلم الناس ويدل التائه. والخنساء رضي الله عنها عندما رثت أخاها صخرا، وإن صخرا لا تهتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار لشهرته، وأنه يهتدي به الآخرون في شهرته وكرمه وعلو مرتبته كأنه جبل، وليس جبل فقط في رأسه نار، هو جبل في نفسه يهدي الضالين، فما بالك إذا كان على رأسه نار. وكذلك بقوله تعالى وهديناه النجدين، وقالوا أيضا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا دليل على أن الهداية تكون للخير ونتيجتها أن يكون صاحبها شاكرا، وتكون للشر ونتيجتها أن يكون صاحبها كفورا. هذا ما استدلوا به على رأيهم، وهو رأي المردود ولا يثبت للنقاش. فأما استدلالهم بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقوله تعالى ويهديه إلى عذاب السعير، فاستعمال الهدي هنا على سبيل التهكم والسخرية والتحقير للكافرين المشركين، زيادة في التنكيل بهم حتى يجتمع عليهم عذابان: العذاب الحسي بتصلية الجحيم وعذاب السعير، والعذاب المعنوي النفسي. وكثيرا ما يكون العذاب النفسي أكثر إيلاما من العذاب الحسي، لكي يجتمع عليهم العذابان تهكم عليهما واستعملت الهداية سخرية بهم وتحقيرا وتنكيلا. ونظير ذلك قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة لا تكون إلا في خير، لا تكون إلا إخبارا بخبر مفرح وخبر سار، يبشره بالمولود، يبشره بالنجاح، يبشره بالفتح والنصر، يفتح بك، فكيف يقول بعذاب الأليم؟ من باب السخرية والتهكم عليهم زيادة في التنكيل بهم، وكما قلنا ليجتمع عليهم العذاب الحسي والعذاب النفسي. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هو ليس عزيزا ولا كريم، بل هو مهانا ومحتقرا، ولكن سخرية وتهكما وتحقيرا له. هذا بالنسبة لاعتراضهم بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم ويهديه إلى عذاب السعير. استدلالهم بقوله تعالى وهديناه النجدين، وإما شاكرا وإما كفورا، وهديناه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا لو أخذناه على ظاهره وما يدل عليه لأدى إلى معنى فاسد وإلى أمر خطير جدا. لو أخذنا بظاهر قولهم هديناه النجدين، يعني الله هداه إلى طريق الخير وهداه إلى طريق الشر، وهذا معنى فاسد. كيف يهدي الله إلى طريق الشر؟ وإما شاكرا وإما كفورا، هداه الله سبحانه وتعالى أحد الفريقين إلى طريق الخير فكان شاكرا، وهذا الآخر إلى فريق الشر فكان كفورا. هذا لا يقال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، معنى فاسد لا يمكن أن يقطر على بال. وإما المعنى المراد والمعقول والمنطقي أن دائما الهداية وكل أمر في الدنيا لا يكون إلا بشيئين، بتوفير الإيجابيات ونفي السلبيات. وكل شيء عندما تريد أن تهدي شخصا إلى الطريق المستقيم لا بد لك أن تبين لك ما يجب عليه أن يفعله وما يجب عليه أن يحذره ويتركه. هكذا تستقيم أمور الحياة. مثلا عندما مثلا الطبيب يريد أن ينصح شخصا بما يحقق له سلامة الصحة مثلا، ماذا يقول له؟ يقول أولا يبدأ له بالإيجابيات، عليك أن تحافظ جسمك من البرد ومن الحار، وأن يكون غذاؤك شاملا لكل العناصر اللازمة مثلا لبناء الجسم وتجديد خلاياه، متوفرا من البروتينات والفيتامينات والدهنيات والكيمنغوز والمشاوي إلى آخره، وأن تتحرك وأن تزاول إلى الرياضة. ولكن لا يكتفي الطبيب بهذا، لكي يحقق له السلامة الصحية لابد أن يرشده إلى الأشياء السلبية، عليك أن لا تتعرض للبرد، عليك أن لا تتعرض للشمس، عليك أن لا تأكل الأكل القدر الملوث، عليك أن لا تشرب الخمر، عليك أن لا تتعاطى المخدرات، عليك أن لا تأتي المعاصي لأنها فيها وبال عليك. إذن السلامة الصحية لا تتوفر لهذا الشخص إلا بالأمرين المتكاملين، أي أنه تأمره بالأشياء الإيجابية النافعة، وأيضا أن تأمره بالأشياء السلبية الضارة، وإلا لا تكون سلامة. وهكذا في كل الحياة، كل الحياة من موجب وسالب، لا بد لها حتى رسالة الأمر والمعروف، رسالة الأمر والنهي عن المنكر هي رسالة واحدة، ليست ذات جزئين، لأن الغاية هي واحدة، ما وهي الأمر في كلي الأمرين، في كلا الأمرين هناك أمر، الأمر بالمعروف أمر بالفعل، والنهي عن المنكر أمر بالترك. إذن النتيجة وصلت إلى الأمر في كليهما. فإذن عندما نقول هداه النجدين، هداه أراه وبين له طريق الخير والرشاد والسلامة والنجاة، وراه لكي يتبعه، وراه وأراه أيضا طريق الشر والهلاك والخطر لكي يجتنبه. وبكلا الطرفين تتم السلامة لهذا المهدي، ولا يمكن أن يقتصر على جانب دون آخر. ولذلك ينهار هذا الاستدلال، هديناه النجدين، نعم هداه النجدين لكي يتبع الأحسن والأفضل، ولكي لا يجتنب الأخسر والأهلك. عندما تأتي إلى شخص تدله إلى طريق يريد أن يصل إلى مكان معين، تقول هذا الطريق الأيمن، هذا طريق سالم وآمن، وتصل به إلى غايتك، وهذا الطريق فيه مطبات كثيرة تخشى على سيارتك، أو فيه قطاع طرق، أو فيه مجرمون يتربصون بكل مار، هناك مخاطر عليك. لا يمكن على أن ينبهه إلى طريق السلام ويتركه أيضا، لا ممكن أن يسلك الطريق الآخر، يقول ما دام هم هذا طريق وهذا طريق فأسوأ يوما، لكنه حذره من الطريق الهالك والخاسر ودله على الطريق الرابع الكاسب. ولهذا لا صحة لهذا القول الذي قال به بعضهم، ونخلص بذلك إلى أن الهداية لا تكون إلا في خير، لأن التنبيه إلى طريق الشر هو خير. عندما يجنبك شخص المخاطر وينبهك إلى المهالك فهذا قد أدى إليك خيرا وخدمة كبيرة. فإذا الهداية لا تكون إلا في خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المهالك وأن يسدد خطانا إلى طرق الخير دائما. الهداية أنواع ودرجات، ويمكن أن تقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول الهداية المركبة فطريا في المخلوق من إنسان وحيوان، يعني مركبة مع نفس الخلق ونفس النشأة بلا تعلم من أحد ولا اقتداء بأحد، وإنما هي تنشأ على الإنسان كما تنشأ عنه الجوارح والمشاعر. هذه الهداية هي تسميها إلهاما أو سميها هداية، ولكنها في الأخير هي إلهام من عند الله سبحانه وتعالى، وهي تتكون مع فطرة الإنسان نفسه أو فطرة الحيوان، وتنشأ من اللحظة الأولى التي يسقط فيها الوليد إلى الأرض ويظهر إلى الحياة، فنراه يلتقط ثدي أمه بفمه ولا بأنفه ولا بيده، ونراه يمتص هذا الثدي بتحريك شفتيه ليمتص اللبن ويتغذى به. من أعلمه هذا؟ من صبر له هذا؟ الله سبحانه وتعالى ألهمه بذلك. أيضا بعد ما يكبر قليلا تنافيه أمه أو أبوه فيضحك ويبتسم، من أضحكه ومن جعل له هذه القدرة؟ بعضهم يقول هذه والله بالفطرة أو الطبيعة أو الغريزة، ولكن كل هذا فهمها كما شئت، ولكن من خلقها؟ خلقها الله. أيضا عندما يقوم ويتعلم المشي أول ما يعتمد على رجليه لا يعتمد على يديه، وعندما يتناول الأشياء يتناولها بيده، وهكذا. هذا الإلهام هو فطري ومركب في طبيعة الإنسان، وهو نوع من أنواع الهداية، وكما هو في الإنسان هو موجود أيضا في الحيوان. الحيوان أيضا يتناسل بطريقة التناسل المعروفة ويأكل بفمه، والحيوانات المجترة تأكل الطعام ثم تستريع وتأكله مرة أخرى بدون ما أن يعلمها أحد. الطيور كذلك، بعض الطيور لها عادة فطرية لم يعلمها لها أحد. بعض الطيور كما يسمى الطيور المهاجرة تقطع آلاف الأميال والقارات لكي تبيض في مكان معين. من أشار إليها هذا؟ من ألهمها إلى هذا كله؟ يقولون الطبيعة أو غريزتها، الغريزة والطبيعة سميها ما شئت، من خلقها؟ خلقها الله. وأوحى ربك إلى النحل، هو نفسه من هذه الهداية أوحى، يعني ألهمها أن اتخذي من الشجر بيوتا ومن الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعني شون. من ألهمها وهداها لذلك؟ الله سبحانه وتعالى. من جعل الصنع العجيب خلق خليتها بذلك الترتيب الهندسي العجيب؟ من علمها؟ الله سبحانه وتعالى. من جعل التنظيم العجيب المعجز في مملكة النحل من تنظيم وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، وكذلك مملكة النمل؟ كل ذلك هداية من الله سبحانه وتعالى أودعها في خلقه. وهذه الهداية هي المشار إليها، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وذلك مشار إليه بقوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه الهداية هي الإلهام، الذي أيضا هي الوحي إلى أم موسى، هو نوع من الهداية بمعنى الإلهام. وهكذا تكون كل ما يفعله المخلوق من حيوان أو إنسان أو حشرات أو غيره من فطرته وغريزته هو هداية من عند الله مركبة فيه. الهداية الثانية هداية العقل، وأكرم بها من هداية، هداية عظيمة جدا. وهذه الهداية هي السبب في ما ينشأ في هذا العالم من تقدم العلوم وبناء الحضارات وما نشاهده من إنجازات عظيمة واختراعات يعني وصلت إلى درجة خيالية. هذا كله من إنتاج العقل البشري. العقل البشري له حدود عظيمة جدا، وهو من هداية الله سبحانه وتعالى، وأعظم بها من هداية. وبهذا العقل يميز الإنسان به بين الخير والشر وبين الصالح والطالح، ويعرف به أيضا ما أودع الله سبحانه وتعالى في خلقه من أسرار. هذه الاختراعات هي استنباط ومعرفة القوانين المبني عليها مثلا هذا الكون. هم لم يعرفوا الإذاعة المسموعة ونقل الصوت إلا بعد اختراعهم للموجات الموجودة في الهواء، وكذلك ما يقال في التلفزيون وما يقال في الهاتف وما يقال. اختراعات عظيمة جدا. وهذه الهداية مبتوتة كثيرا بإشاراتها في القرآن، أفلا يعقلون وما يتذكر إلا أولو الألباب، أفلا يتفكرون، أفلا تبصرون، قل انظروا أولم يروا. هذه كلها تشير إلى هذه الهداية العظيمة وهي هداية العقل. الهداية الثالثة هي هداية الإرشاد والدعوة إلى الله، لأن العقل مهما كان عظيما ومهما كان ناجحا ومتفوقا فإن له حدودا لا يتجاوزها، وأمامه خط لا يمكن أن يتعداه. فعلى الرغم من عظمة العقل البشري فإنه لم يستطع حتى الآن أن يعرف حقيقة الغيبيات العقل البشري لا يؤمن بما يسمى الجن أو الملائكة واليوم الآخر أو حتى الله، قد يصل إلى درجة أن يقول والله هذا الخلق وهذه المجرات وهذا التنظيم البديع في المخلوقات لابد أن تكون له وراءه قوة خفية، هكذا يكون وراءه خفية، لا يمكن أن يحدث هكذا عفوا وطفرة، فلا بد أن يكون وراءه شيء خفي. فإذا العقل مهما بلغ من تقدم ورقي فإنه عاجز عن أشياء، لأنه لا يؤمن إلا بما يخضع للتحليل وما يقع تحت تجربة المعمل والمختبر. كل التجارب وكل اللي حدث هو نتيجة للاختبارات، طبعا هو عمل مرهق وكبير يحتاج إلى جهود، ولكنه كل عمل حسي خاضع للتجربة البشرية وخاضع لتحليلات المعمل والمخبر، لكن غير ذلك لا يستطيع أن يصل إليه. فرحمة بهذا العبد، الله سبحانه وتعالى أرسل إليه الرسل. جاءت الرسل لماذا؟ لتكمل ما نقص من العقل، ولتتمم ما عجز العقل عنه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ممكن يعتذر الإنسان يقول والله أنا أمام الله، يا الله أنا عقلي محدود وهذا جهدي وهذا تفكيري ولا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك فأنا معذور. قل لا، أنا لم أترك عقلك بحق، نعم عقلك مهم وأساسي، وأنا الذي خلقته فيك، لكن أنا أرسلت إليك الرسل لتكملة ما نقص من العقل، وبذلك لا يكون للإنسان عذر في التخلص من مسؤوليته ومن اختياره. هذه الهداية للرسل، طبعا بعضهم أنزل الله عليه كتبا وبعضهم لم ينزل عليه كتبا، وهي هن إلى الهداية إلى الغيبيات التي يعجز الإنسان عن إدراكها، عن وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وما يتعلق بالإيمان، بالإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر والقضاء خيره وشره إلى آخره. هذه لا يمكن أن يصل إليها العقل، وهذه الهداية تكون للرسل وللعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وللمصلحين والدعاة وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فالدعوة إلى الله هي التي تمثل الهداية من النوع الثالث، وهذه الهداية معروفة مبثوثة في القرآن الكريم. كل ما يتعلق بهذه الهداية وإرسال الرسل هو من هذا النوع. وجمهور العلماء على أن هذا النوع من الهداية لا يلزم منه الوصول إلى الغاية إلى المهدي، يعني قد تحصل الهداية وقد لا تحصل. الرسول عليه التبليغ، هذه هو مهمته، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا التبليغ. أما كون أن يهديهم الله أو يدخلون الدين فهذا من عند الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله لجعل الناس أمة لدخلوا في دين الله أفواجا جميعا، ولكن اقتضت حكمته أن يكون ذلك باختياره بعد أن يبين له النجلين. فإذا مهمة الرسل هي دعوة إلى الله وبيان الطريقين والتوضيح والتعريف به بكل ما أوتوا، وقد بذلوا كل جهودهم، وكذلك الدعاء من بعدهم يدعون إلى الله على بصيرة، ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى بما عندهم من علم، ولكن الهداية في يد الله سبحانه وتعالى، لست عليه بمسيطر. إذن هذه الهداية لا تستلزم الإيصال إلى الشيء المهدي إليه، ولكن لا خلاف أن المرغوب والمطلوب شرعا هو أن يهتدي المهتدي إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضيه، ولكن لا يلزم منها الوصول إلى الغاية من هذه الهداية، بدليل قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله هداهم لكن هم أغفلوا عقولهم ولم يهتدوا، والله سبحانه وتعالى هدى الآخرين، هدى المسلمين وهدى الذين أنعم الله عليهم من الأمم السابقة. وإذن هذه الهداية تشمل من يصل إلى الغاية وإلى المطلوب ومن لا يصل، ومن وصل فهو النازي ومن لم يصل فهو الهالك والعياذ بالله. النوع الرابع من أنواع الهداية وهي هداية التوفيق، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، أن الله سبحانه وتعالى يهدي العبد ويوفقه إلى هذه الهداية، ويصلح إيمانه ويصلح مسلما طيبا. هذه لا يقدر عليها رسول ولا أي بشر. وكهداية المرسلين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه من هداية التوفيق. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أيضا من هداية التوفيق. من هذا التقسيم للهدايات الأربعة أو للهدايات الأربع نعلم التوفيق والتنسيق بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الذين، في آخر سورة الشورى. قد يقول قائل: كيف ينفي الهداية من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، هذا نفي الهداية. وينسب إليه الهداية بقوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. كيف نوفق بين الآيتين؟ لا تعارض ولا تناقض، وإنما هو الانسجام والاتفاق. فالهداية المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدعوة، هداية التبليغ، هداية لست عليها بمسيطر، وليست هداية التوفيق. والهداية التي نفيت عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، لأنها ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركها فيه أحد من رسول ولا غيره. إذن لا تعارض بين الآيتين. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم الهداية الثالثة، وهي هداية الدعوة والتبليغ. ليس عليك هداهم، أي الهداية الخاصة هداية التوفيق. ولذلك يتضح الأمر بين الآيتين الكريمتين فلا تعارض ولا تناقض بينهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.